أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء ومن الله مثل أعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء ولله مثل أعلى ولله المثل الأعلى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ساعة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله إن في ذلك ومن ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان ذلك كبيرة. إخوة الإيمان والإسلام، لم يكد العالم يتعرف على كتاب الله تعالى وآياته المحكمات، ولم يكد صوت الحق ينطلق مدويا في الآفاق حتى صاغ الحياة كلها في قوالب جديدة ترد النفوس إلى فطرتها السليمة المستقيمة، وكأن آيات الله البينات